لا خاطئة، نبغى نجيب أمثلة جاهزة. يلا لاحظوا الأمثلة هذه. لا إله إلا الله. طيب يلا هذه الأمثلة. ممتاز، هذا مثال ممتاز. يلا القرآن، وين رحتم أنتم؟ وين راح البرنامج؟ في هذه القرآن، القرآن، القرآن إما حجة لك أو عليك. هذه مانعة جمع وخلو، أو مانعة جمع فقط، أو مانعة خلو فقط. هذه مانعة جمع وخلو حقيقية. القرآن إما حجة لك أو عليك. هل يمكن أن يجتمع يكون حجة لك وعليك؟ ما يمكن. هل يمكن أن يرتفع يكون لا حجة لك ولا حجة عليك؟ لا يمكن. واحد أمرين، يا حجة لك يا حجة عليك. هذه نسميها مانعة جمع وخلو، مانعة جمع وخلو حقيقية. شوفوا المثال الثاني. التجارة، التجارة، التجارة إما ربح أو خسارة. هذه مانع جمع وخلو ولا مانع جمع ولا مانع خلو؟ مانعة خلو، مانعة جمع وخلو حقيقية، مانعة خلو، مانعة جمع. في شيء رابع. هذه وشو؟ طب خل نكون هادين ونفكر فيها. التجارة إما ربح وخسارة، هل يمكن أن يجتمع الربح والتجارة، الربح والخسارة في في في صفقة واحدة، ربح وخسارة؟ يقول لك لا. طب يجي واحد فلسفة الآن يقول لك لا، هو ربح من جهة وخسارة من جهة. هذا الكلام أنا ما أبغاه. التجارة إما ربح وخسارة لا يمكن أن يجتمع في جهة واحدة، يعني يكون ربح وخسارة في نفس اللحظة. طب ممكن أن يرتفع وتكون لا ربح ولا خسارة؟ ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن. يا ما ناس دخلوا في تجارة طلعوا لا لهم ولا عليهم، لا ربحوا ولا خسروا، طلع برأس المال. إذن هذه نسميها إيش؟ مانعة جمع، مانعة جمع، لكن يمكن أن يرتفع. طيب اللي يجيب هذا المثال، هنا نعطيه، نعطيه إيش يعني؟ تاج أرسطو. طبعا مو عندي. زيد إما، زيد، رجعنا لزيد. زيد إما في الماء أو لا يغرق. أنت عشان تسهل المثال، إن في هذه وإن في هذه، يعني أول شيء في الإثبات، هل يمكن أن يجتمع في الإثبات ولا ما يمكن يجتمع؟ هذه مانعة خلو، مانعة خلو، مانعة خلو. إيش مذكرين من ورايا؟ ترى عندنا في المنطق، لما تذكرون مرسي الزناتي لما سألوه قال وش المنطق؟ قال المنطق هو قال هو الشخص الكويس، ده هو المنطق ولا لا؟ فيقول له الثاني، يقول له ايش؟ يقول انت تذاكر من ورانا؟ فانت الحين تذاكرون من ورايا؟ زيد اما في الماء او لا يغرق، زيد اما في الماء او لا يغرق. هل يمكن ان يجتمع هو في الماء ولا يغرق؟ ممكن. ممكن عادي يكون في الماء ولا يغرق. طب هل ممكن ان يرتفع؟ خلينا نشوف. نقول زيد إما في الماء، خلنا نرفعها نسلبها ننفيها، نقول إما في الماء يعني غير الماء، إما في غير الماء، غير الماء. لا يغرق، انفي لا يغرق. شوف دائما نفي النفي إثبات، هذه قاعدة مسلمة بها، نفي النفي إثبات. فالآن تريد أن تنفي لا يغرق، شو تسوي؟ نفي النفي إثبات، احذف النفي فتكون يغرق. هل ممكن يكون في غير الماء ويغرق؟ لا يمكن. طبعا بيجي واحد عبيط الحين يقول الا ممكن يكون في الزيت. طيب فالمناطق يجعلون من امثلتهم، يقولون زيد اما في البحر او لا يغرق، او زيد اما في الماء او لا يغرق. هذه مانعه خلو، وكذا تكون مانعه الخلو ومانعه الجمع ومانعه الجمع والخلو الحقيقيه قد تضحت ولا الحمد. طيب خلنا ناخذ، لاحظوا هذا المثال. الآن عرفنا القضايا الشرطية المتصلة والقضايا الشرطية المنفصلة. طيب الاسم، الاسم طبعا ممكن تكون ثلاث أشياء، مو لازم ثنتين. يعني نقول مثلا الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، هذا إيش؟ الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. مانعة جمع وخلو، صح حقيقية، هذه حقيقية، مانعة جمع وخلو. طب هذا مثال حلو. مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا إيش؟ حقيقية. حقيقية مانع، لما تقول حقيقية يعني مانع الجمع. هل هذه مانع الجمع؟ ألا يمكن أن أجلس مع راعي المسك وأخذ منه وأشتري منه وأشم منه ريح طيبة؟ إذا هذه ليست مانع الجمع، يمكن تجتمع الأشياء هذه كلها. لكن هل هي مانعة خلو؟ خلينا نشوف. هل ممكن أجلس مع صاحب مسك فلا أجد منه ريحا طيبة ولا أبتع منه ولا أخذ منه شيء؟ أظن أن لا تستطيع، أو خلينا نقول يعني ممكن تكون صعبة، فلذلك هي مانعة خلو. مانعة خلو. وإذا تبغى عاد يعني تفلسفها أكثر في المجال المفتوح. طيب شوفوا المثال هذا. إذا نزل المطر، إذا نزل المطر، لا عفوا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه طبعا اتصالية. هل اتصالية لزومية ولا اتصالية اتفاقية؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، اتصالية لزومية ولا اتفاقية؟ لزومية عقلية ولا شرعية؟ إيه عبد العزيز يقول خلاص، يقول عطاني، يقول هذه لزومية عقلية، هذه مو شرعية، هذه عقلية. لو كان فيهما إلا الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، عقلا لو كان في إلهين لفسدت الأرض. ليش؟ كل واحد يقول هذه حقتي ويبدأ إيش يتخانقون. طيب من باب استغلال الوقت كذا نكون انتهينا من القضية، من القضايا الشرطية والاتصالية، وكذا نكون انتهينا من مبحث القضايا. الآن ندخل إلى المبحث الأخير عندنا في المنطق. طبعا كلمة الأخير هنا بس من باب تحفيزكم ولا لسه باقينا يعني. قال المبحث الأخير عندنا في المنطق هو مبحث الاستدلال والدليل. طيب يا مشايخ، الاستدلال، أنتم تعرفون عندنا كلمة عندنا في مثلا في أصول الفقه أنه إذا أطلق ضمير المذكر دخل فيه الإناث، هذا على رأي جمهور الأصوليين. يعني مو مثل اللي يقول لك يكتبون الآن يقول إيش طالب ويحط لك خط يحط لك تاء، هذا تأثر بال. طيب أيوه صح ما قرأنا كلام الناظم، صح أحسنت، هذا شيء مهم جدا هذا تذكير بهم. طيب نفتح الآن على الناظم. الناظم يقول في القضايا، نقرأ عن كلام الناظم كامل ونفسر ما فيه من. يقول الناظم: فصل في أو باب، باب القضايا وأحكامها. القضايا وأحكامها. قال: ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. ما احتمل الصدق نضيف أو الكذب، محتمل الصدق أو الكذب. طيب يجي واحد يقول لماذا ذكر الصدق فقط؟ هذا مشهور في البلاغة، يسمونه الاكتفاء، إنه يكون عندك احتمالين فأنت تذكر واحد وتكتفي به عن الثاني، هذا يسمونه اكتفاء. محتمل الصدق لذاته جرى بينهم، لذاته جرى، لذاته، لاحظ كلمة لذاته ونحن شرحناها، لابد أن يكون الاحتمال الصدق والكذب للذات دون النظر إلى القائل. لذاته جرى بينهم قضية وخبر، أي سموها قضية وسموها خبر. جرى أي وقع بينهم، أنه سموها قضية وسموها خبر. ثم القضايا عندهم، يعني علماء المنطق، قسمان: شرطية حملية. والثاني الشرطية، القضية الشرطية ما بين التي علق فيها الحكم، علق فيها الحكم، بينما القضية الحملية التي إيش لم يعلق فيها الحكم. شرطية حملية والثاني أي والحملية كلية شخصية. طبعا نلاحظ هنا أنه سمى القضية الحملية سماها يقول القضية الحملية. لاحظوا الشيخ يقسم القضايا غير التقسيم اللي أخذناه، قسم القضية الحملية إلى شخصية وكلية. هذه التسمية لم يرفضها كثير من المناطق لأنها تختلط مع قسم آخر سيأتي، لكن هو ماذا يريد؟ يريد أن الشخصية موضوعها جزئي والكلية موضوعها كلي، واللي موضوعها كلي تنقسم إلى مهملة وإلى مسورة، والمسورة تنقسم إلى كلية وجزئية. فالآن اختلط ما بين الكلية ذي الأولى وبين الكلية ذي الثانية، ولذلك هذا التقسيم على ما هو تقسيم الشيخ، والأفضل نقول إما شخصية أو مهملة أو مسورة. لكن لا إشكال نمشي على تقسيم الشيخ. يقول الشيخ كلية، كلية يعني موضوعها كلي، يعني موضوعها كلي، موضوعها كلي. شخصية يعني موضوعها جزئي. والأول يعني الكلية، الكلية التي موضوعها كلي، إما مسور. المسور شو معنى المسور؟ يلا جاوبوا أنتم، شو معنى المسور؟ عليها سور، عليها سور. وش الأسوار عند المناطق؟ أسوار المناطق اللي كل وبعض، لا شيء لا أحد، ليس بعض. إما مسور أو مهمل، وإما مهمل. مهمل لم يذكر فيها عدد الأفراد. طيب طيب. والسور الآن يقسم السور، القضايا المسورة سيقسمها إلى قسمين، هذه المسورة. والسور كليا أو جزئيا يرى، وأربع أقسامه حيث جرى. وش الأربع الأقسام؟ صارت الأقسام أربعة: شخصية، مهملة، كلية مسورة بسور كلي، جزئية مسورة بسور. صار عندنا أربع أقسام. طيب أربع أقسام، ومن جهة الكيف، لا لا لا لا، المهمل موضوعها جزئي، موضوعها جزئي لكنها لم تسور. كيف نعامله؟ أحسنت، هذا سؤال جدا جميل. أنا الأسئلة هذه تختصر علينا مسافات. كيف نعامل المهملة؟ هل نعامل المهملة على أنها كلية ولا على أنها جزئية؟ يقول المناطق، يقول المناطق: المهملة في قوة الجزئية، المهملة في قوة الجزئية. لاحظوا الآن مثلا السيد القوم خادمهم، الآن هذه مهملة لأني ما حددت كمية الأفراد، لا قلت كل ولا قلت بعض. هذه أنزلها منزلة إيش؟ قال المناطق نزلها منزلة بعض، بعض سيد القوم خادمهم. طيب واحد يقول يا أخي ممكن الكل، أقول لك أنت قلت، أنت جاوبت على نفسك، أنت تقول إيش؟ يمكن، يمكن الكل. طب أنا كفي المنطق ما عندي يمكن، احتمال، أظن، لعله، يمكن، هذه ما عندي في المنطق. أنا في المنطق ما عندي إلا القضايا القطعية الجزمية الجازمة، ما عندي أبدا إلا القضايا اليقينية بس. ولذلك القدر المتيقن في المهملة البعض. ولو سألتني واحد قال لك سيد القوم خادمهم، كم المحتمل يقينا؟ أقول لك المحتمل واحد. تقول لي يا أخي حجرت واسعا، أقول روح بحريقة. أنا في المنطق ما عندي إلا قضايا يقينية، فأنا يقينا لن أصدق إلا بفرد واحد بس. عقلي لن يصدق ويقطع إلا بفرد واحد بس. لكن هل يمكن يكون أكثر من فرد؟ أقول لك نعم ممكن، ما عندي إشكال، ممكن، لكن يقينا. طيب قال: والسور كليا وجزئيا يرى، وأربع أقسام حيث جرى. ولأن المهملة نزلت منزلة الجزئية، كثير من المناطق حذفوا المهملة وجعلوا القضية قضيتان: يا شخصية موضوع جزئي، يا مسورة موضوع كلي، مسورة بكل أو مسورة ببعض بس، وارتحنا. قال: وأربع أقسامه حيث جرى، إما بكل، هذه كلية، أو ببعض. إما بكل، هذه كلية موجبة ولا سالبة؟ كل. موجبة ولا سالبة؟ كل، كل موجبة. أحسنتم. بعض، هذه جزئية موجبة. أو بلا شيء، هذا كلي سالب، هذا كلي سالب. أو قال: أو بلا شيء وليس بعض، ليس بعض، هذا جزئي، جزئي سالب. أو شبه جلا، أو ما أشبهها، ما أشبه كل، جميع، كافة، عامة، ما أشبه بعض، فئة، طائفة، أكثر، أقل، إلى آخره من الأسوار التي ذكرناها بالأمس. ثم قال الشيخ: وكلها موجبة وسالبة، كل القضايا الأربعة الشخصية والمهملة و يا موجبة يا سالبة. إذن كم عدد القضايا عندنا بالنظر إلى الكيف؟ كم عدد القضايا الحاملية بالنظر للكيف؟ 8. أحسنت. شخصية موجبة أو سالبة، مهملة موجبة أو سالبة، كلية موجبة أو سالبة، جزئية موجبة أو جزئية سالبة، صار عنده 8 قضايا حاملية وكلها موجبة وسالبة، فهي إذن إلى 8 آيبة. أثرها مذكورة هنا، طيب ما في إشكال، وهي إلى 8 آيبة. طيب ثم قال، طبعا أنا أمر الآن لأن هذا كلها شريحت ما فيها إشكال يعني. والأول الموضوع في الحملية، هذا الآن أقسام القضية الحملية، أكتب عند هذا البيت رقم 56 أقسام القضية الحملية. والأول الموضوع في الحملية، الأول الموضوع في الحملية، الأول يجي واحد يسأل يقول الأول، طيب جميل خلينا نشوف يا الناظم، أنت تقول الأول هو الموضوع، جميل. طيب خلينا نشوف هذه، قام خالد، الأول هو الموضوع، صح ولا مو صح؟ يقول لك الشيخ الأول خالد هو موضوع القضية، هو المحكوم عليه، هو المحكوم عليه، هذه محمول، هذه محمولة عليها. طيب إيش معنى كلام الشيخ الأول؟ الأول يقصد الأول في الرتبة، الأول يعني الأولى، الأولى والأول في الرتبة هي المحكوم عليها، لأن الموضوع أولى من المحمول، أولى من المحمول، لأن الموضوع هو أساس القضية، زي المبتدأ هو أساس القضية. الأول الموضوع في الحملية، والآخر المحمول بالسوية، الآخر المحمول بالسوية أي مستويين في الذكر، فلا يذكر أحدهما إلا وقد ذكر الآخر. معنى بالسوية هنا أي مستويين بالذكر، فلا يذكر أحدهما إلا وقد ذكر الآخر. البيت 57 يقول، وإن على التعليق فيها قد حكم. على التعليق هنا دخلنا في القضايا الشرطية، قضايا الشرطية التي فيها تعليق. وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية. إيش تعريف الشرطية؟ الشرطية هي التي فيها تعليق حكم، التي فيها دي. هذا البيت ليس موجود عندنا، إيش البيت اللي مو موجود عندكم؟ اللي هو الأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بالسوية، هذا مو موجود عندكم؟ طيب طيب ما في إشكال، بس فهمينه إن شاء الله يعني حتى لو موجود. يا أخي تأدب بأداب المجلس، بنقلب الدرس إلى ترى حلي الطالب العلم. طيب طيب ما في إشكال. طيب معتز يمون فعشان كذا قال نسخة خطأ. طيب يقول وين على التعليق فيها قد حكم، وين على التعليق، طيب ما في إشكال. طيب وين على التعليق هذا موجود عندكم ولا؟ يقول مو بلك، زين طيب هي موجودة، خلاص خلينا نكمل. وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم، وإن على التعليق يعني القضايا الشرطية التي فيها تعليق، القضايا التي فيها تعليق تسمى قضايا شرطية. وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم، أي ستنقسم إلى قسمين، وهذا شرحناه، الشرطية المتصلة والشرطية المنفصلة. قال أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة، والمنفصلة التي تكون بين طرفيها عناد وانفصال، عناد وانفصال، يا العناد والانفصال في الوجود والعدم، يا العناد والانفصال في الوجود فقط، يا العناد والانفصال في العدم فقط. جزآهما مقدم وتالي. تلاحظون الشيخ شوف لاحظوا الشيخ في البيت 59، لاحظوا الشيخ يقول إيش، لاحظوا الشيخ يقول جزآهما، صارت الظهر عند عبد الله، ما شاء الله عبد الله أنت وين كنت، جزآهما مقدم وتالي. جزآهما إيش يقصد بجزآهما؟ يقصد إيش جزآهما؟ يقصد المتصلة والمنفصلة، يقصد المتصلة والمنفصلة، لأن القضايا الشرطية يا متصلة يا منفصلة، هو يقصد المتصلة والمنفصلة، سمي يدخل عليها المقدم والتالي. طيب هذا بناء على ما شرحناه يخالف رأي كثير من المناطق، فكثير من المناطق يرون أن المقدم والتالي لا يدخل إلا في المتصلات، القضية الشرطية المتصلة بس، أما المنفصلة زيد إما حاضر أو غائب، العدد إما زوج أو فرد، هذا لا يدخل فيها المقدم والتالي، هذا لا يدخل فيها المقدم والتالي. لكن الشيخ يقول جزآهما يعني المتصلة والمنفصلة، هذا على رأي الشيخ، جزآهما مقدم وتالي. طبعا في المتصله بلا خلاف ان الاول مقدم التالي، والمنفصله وقع فيها خلاف. طيب اما بيان ذات الاتصال الان سيبين لك او لو ما مسحنا كان يمكن افضل. سيبين لك الان الشرطيه قلنا شرطيه متصله وشرطيه منفصله. الان سيبين لك المتصله، فقال اما بيان ذات الاتصال ما أوجبت تلازم الجزئين، ما أوجبت تلازم الجزئين، إن كان زيد ذكيا فإنه عاقل، إذا كانت الشمس إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب. في اتصال ما أوجبت تلازم الجزئين وذات الانفصال دون ميني أي دون الشك، ثم أكملوا في البيت الذي يليه ما أوجبت تنافرا بينهما. إذن المتصلة أوجبت اتصال الجزئين، والمنفصلة أوجبت تنافر الجزئين. وهذا التنافر يا تنافر في الوجود والعدم ونسميها منفصلة حقيقية، يا تنافر في الوجود فقط ونسميها مانعة جمع، يا تنافر في العدم فقط ونسميها مانعة خلو. ما أوجبت تنافرا بينهما أقسامها ثلاثة فلتعلم، أي تعلم أيها الدارس للمنطق، مانع جمع التنافر في الوجود ولا في العدم؟ التنافر هو العناد. مانعة جمع التنافر هو في الوجود ولا في العدم؟ أحسن، تنافر في الوجود يعني عناد في الوجود، يعني متعاندي لا يمكن أن يوجد جميعا. مانع جمع أو خلو، مانعة خلو تنافر في العدم ولا في الوجود؟ تنافر في العدم، أحسنت يا نورة. أو هما يعني مانع الجمع وخلو، وهذا تنافر في الوجود العدم. قال وهو هذا الإشارة إلى القسم الأخير اللي هي هما، أو هما وهو يعني القسم الأخير الحقيقي، يعني هذه الأخيرة اللي هي مانع الجمع وخلو تسمى المنفصلة الحقيقية، المنفصلة الحقيقية الأخص فعلم، وهو الحقيقي الأخص، يعني هذه هي أخص صور التنافر. ليش؟ لأنه يتنافرون في الوجود وفي العدم، ما يمكن أن يجتمعا، ولذلك العلاقة بينهم علاقة تناقض. طبعا كان عندي ضابط فيما يتعلق بمعرفة المانع الجمع، مانع الخلو، مانع الداء، لكن يعني ممكن الضابط يكون في إن شاء الله المتون الأوسع من هذه إن شاء الله، نأخذ الضابط لمعرفة مانع الجمع ومانع الخلو، مانع الجمع والخلو. ننتقل الآن إلى المبحث الاستدلالات، علاقة متشنجة صحيح. طيب الآن ندخل إلى مبحث الاستدلالات. الاستدلالات وطرق الاستدلال عند المناطق، طرق الاستدلال عند المناطق، لا الضابط يحتاج إلى شرح، وممكن أخذ فيه الآن ربع ساعة، ودي أدخل أخلص على الأقل إيش الدليل الأول. الاستدلالات عندنا الاستدلال ليش نتوقف؟ اللي ما يقدر يكمل ها ممكن ايش ياخذ راحه ويتابع التسجيل بعد ذلك، اللي لانه بعض الناس من كثر المعلومات المنطقيه ممكن ايش يضرب عند خاصه اذا له فتره ما مرن عقله رياضيا ممكن يضرب عنده، فعادي اذا ضربت ها خذ راحتك وارتاح ثم الوقت اللي فاتك ايش كمله. طيب اما اني لم اكن في صلاه ولكني لدغت. طيب الاستدلال إما أن يكون استدلال مباشر أو استدلال غير مباشر. الاستدلالات المباشرة هي التي تكون من عن طريق القضية مباشرة، كالاستدلال بالنقض والاستدلال بالعكس، كالاستدلال بالنقض والاستدلال بالعكس. أما الاستدلالات غير المباشرة التي تكون عن طريق عدة قضايا، وهذا ما يسمى بالقياس المنطقي، وهذا إن شاء الله سنتناوله غدا. اليوم نأخذ الاستدلالات المباشرة يعني بنفس القضية، لا يوجد عدة قضايا بل هي نفس القضية، كيف أستدل بها على أمر آخر، هذا يسمونه إحنا نسميه المناطق يسمونها الاستدلال المباشر. اليوم نأخذ الاستدلال الأول من الاستدلالات المباشرة وهو التناقض، وهو إيش التناقض. طيب ونكتب عليه هنا التناقض، مبحث تناقض القضايا، وهذا مبحث مهم جدا جدا جدا، وهذا مبحث يستخدمه الأصوليون كثيرا وعلماء الكلام وفي المناظرات وفي المناقشات يستخدم كثير جدا هذا المبحث. فضبطك لها الآن سيسهل عليك فهمه في كثير من الكتب والمباحث، وأيضا في استخدامه في مناقشاتك، لأنك ستستخدم التناقض كثير حتى في المناقشات. التناقض سأعطيكم التعريف ثم سندخل إلى بعض الأمثلة فيه. التناقض هو ما يلزم من صدق إحدى القضيتين كذب الأخرى. يعني إذا صدقت هذه لابد لزوما أن تكذب الأخرى، لابد لزوما أن تكذب الأخرى. يعني مثلا كمثال بسيط، ومثلا أقول لك مثلا الآن محمد رسول الله، إذا أردت أنقضها، طبعا الشيخ يقول في تعريف النقض هو اختلاف القضية، طبعا هذا اختلاف، هذه طريقة النقض، هذه أنا أسميها طريقة النقض، كيف تنقض؟ طريقة النقض، طريقة النقض اختلاف القضية في الكيف. وش الكيف؟ لتو داخل معنا يحسب الكيف هذا، رجال يبغى يكيف. وش الكيف؟ الإجابة والسلب، أحسنت. التناقض هو اختلاف القضيتين في الكيف، يعني في الإجابة والسلب. فلما أقول محمد رسول الله، هذه جملة صادقة ونحن المسلمون نقطع بصدقها. طيب إذا كانت هذه صادقة، نقيضها لابد أن يكون كاذبا. ما نقيضها؟ اختلاف في الكيف، غير الكيف، هذه موجبة خلها سالبة. تقول إيش؟ الآن هذه الأصل، وهذا النقيض. تقول نقيضها ليس محمد رسول الله، ليس محمد رسول الله، هذا هو النقيض. اختلف في الكيف، هذه موجبة وهذه سالبة. طيب يجي واحد يسأل يقول لي يا أخي طب أنا إيش فائدتي بالتناقض؟ إيش فائدتي بالتناقض؟ أقول لك ستستفيد من مبحث التناقض في شيئين اثنين. الشيء الأول في قدرتك على الاستدلالات لدعاويك أنت، الأشياء اللي تقدمها كيف تستدل عليها. أحياناً أشياء تريد أن تستدل عليها فيصعب عليك الاستدلال عليها. يعني مثلاً أنا أعطيك مثال الآن، الروح موجودة، قد الاستدلال على هذه القضية قد يكون فيه نوع من الصعوبة، إثبات وجود الروح قد يكون فيه نوع من الصعوبة، لكن قد يكون من السهل تكذيب نقيضها. فإذا كذبت نقيضها صدقت هذه لزوما. يعني نقيضها ليست الروح موجودة، هذه يمكن أن يكون الاستدلال لها أسهل. فإذا أبطلت هذه وكذبت هذه مباشرة، مثل ما يقولون دايركت، بدون ما تتعب نفسك، مجرد أن تكذب هذه مباشرة على طول ستصدق هذه. لماذا؟ لأنها نقيضها. والنقيضان إذا صدق أحدهما كذب الآخر، وإذا كذب الثاني صدق الأول مباشرة. لا يمكن أن يكذب الأول والثاني في النقيض، لا يمكن أن يكذب الأول والثاني. يعني لما أقول لك العدد إما زوج أو فرد، تقول لي إذا كذب أنه زوج إذن لابد أن يصدق أنه فرد، وإذا كذب أنه فرد لابد أن يصدق أنه زوج. إذن أنا أستفيد من التناقض في الاستدلالات، خاصة في القضايا الخفية. القضايا الخفية أروح إيش؟ أكذب النقيض فيصدق معي على طول الدعوة التي أريد أن أقدمها. طيب أيضا في فائدة أخرى في النقيض، إنه أستخدمها في المناظرة. أحيانا يورد علي الخصم دعوة، خلاص، مثلا يقول لي الملحد ليس الله موجودا، فأنا حتى أبطل هذه وأكذبها أصدق نقيضها وأقيم الدليل على صحة النقيض، فأقول ما النقيض هنا؟ غير الكيف. وش النقيض؟ النقيض الله موجود. إذا أثبت أن الله موجود بالأدلة والبراهين وأثبت صدق هذه الدعوة، مباشرة أبطلت دعوة الخصم. طبعا في فوائد اخرى ستعرفون الان اذا دخلنا في تفصيل ما يتعلق بالتناقض، هذا الان على وجه السهوله، لكن بعد قليل ستاخذون فوائدها، خاصه الفوائد المستخدمه في المناظرات بين علماء الاصول وعلماء الكلام الى اخره. طيب، ما يلزم من صدق احدى القضيتين كذب الاخرى. السؤال المهم الان، كيف انقض القضيتين؟ خذوا هذه النظريه والقاعده ثم سنطبقها ان شاء الله على جميع القضايا. كم عندنا قضايا؟ كم القضايا الحمليه؟ كم عدد القضايا الحمليه؟ قضايا الحمليه اما وين نايمين انتم؟ صايمين. اربعه بدون النظر الى الكيف. لا، بدون النظر الى الكيف اربعه: شخصيه، مهمله، كليه، سالبه. ايش رايكم في المهمله؟ نبقيها ولا ندخلها مع الجزئيه؟ ندخل المهمله مع الجزئيه، لان المهمله في قوه الجزئيه. صار عندنا القضايا ثلاث، صار عندنا القضايا ثلاث: يا شخصيه، يا مسوره بسور كلي او بسور جزئي. طيب، الان نكتب هنا طريقه النقض. كيف انقض؟ طريقه النقض بكل بساطه وبكل سهوله، اي قضيه تبى تنقضها بكل سهوله وبكل بساطه، اما ان تبدل الكيف. وش الكيف؟ يعني الايجاب والسلب، او تبدل الكيف والكم. متى ابدل الكيف؟ ابدل الكيف اذا ما عندنا كم، مثل القضيه الشخصيه. القضيه الشخصيه لانه ما عندنا كم فابدل الكيف بس، وابدل الكيف والكم اذا صار عندنا كم. اذا صار عندنا كم، وهي القضايا المسوره، قضايا الكليه والقضايا الجزئيه. اذا القاعده باختصار شديد جدا، وبعد قليل سنضرب الامثله. لا، المهمله دخلناها في الجزئيه، المهمله دخلناها في الجزئيه. القضيه الشخصيه كيف انقضها؟ ابدل الكيف بس. محمد رسول الله، نقيضها ليس محمد رسول الله. محمد الشامي عالم، نقيضها ليس محمد الشامي عالم. هذا النقيض، طبعا النقيض هو الصادق. تبديل الكم والكيف، تبديل الكم والكيف اذا كانت كليه او جزئيه. اذا كانت كليه او جزئيه لابد ان ابدل الكم والكيف، ابدل الكم والكيف حتى تنقض. طيب الان اعطيكم، لا انا ما ابغى امسح ذي، خلني امسح ذي اللي فوق. خلنا نمسحها ونكتبها باختصار فوق عشان نضرب الأمثلة عليها الآن في النقض. وفي سؤال كثير من الطلاب يسألونه وسأجاوب عنه بإذن الله فيما يتعلق بطريقة النقض. طيب شوفوا، طريقة النقض إذا كانت شخصية، إذا كانت شخصية، شخصية يعني موضوع جزئي، بدل الكيف، بدل الكيف اللي هو الإيجاب والسلب. وإذا كانت مسورة بسور كلي أو جزئي، بدل الكيف والكم. بدل الكيف اللي هو الموجب والسالب، والكم اللي هو كل أو جزء. الآن سنضرب الأمثلة. لا إله إلا الله. أي نعم، هذه طريقة معرفة نقيض القضية، طريقة معرفة نقيض القضية. طيب الآن هذه: كل إنسان حيوان. انقضوها، هذه انقضوها. كل إنسان حيوان، هذه كلية مسورة. بدل الكيف وبدل الكم. وين المناطق راحوا؟ أحسنت، ليس بعض الإنسان حيوان. نقيضها: ليس بعض الإنسان حيوان. الآن هذه صادقة وهذه كاذبة. ليس بعض الإنسان حيوان كاذبة. لما كذبت هذه النقيض صدقت على طول نقيضها، هذه على طول صادقة. فإذا صدقت هذه كذبت النقيض. طب ممكن، طيب هل هذه يمكن الآن أن تصدقان جميعا؟ يمكن أن تصدقان جميعا؟ يعني ممكن يكون كل إنسان حي صادقة وليس بعض إنسان حيوان صادقة؟ لا. طب هل ممكن أن تكذبان جميعا؟ تكذبان جميعا، تقول كل إنسان حيوان كذب، ليس بعض الإنسان حيوان كذب؟ لا يمكن أن تكذبان جميعا. لأن إذا كذبت أن كل إنسان حيوان فأنت إيش أثبت إنه الإنسان أن بعض الإنسان حيوان، فلما تقول ليس بعض الإنسان حيوان لا يمكن أن تكذبان جميعا. طيب بعض الناس يقول لماذا لا تكون الكلية الموجبة نقيضها كلية سالبة؟ لماذا لا تكون الكلية الموجبة نقيضها كلية سالبة ونرتاح؟ خلنا نجيب نغير الكيف وبس. وهذا كثير من الطلاب يسألها، لماذا ننقض الكلية السالبة بكلية الكلية الموجبة ننقضها بكلية سالبة؟ نقول إذا نقضتها بكلية سالبة، نعم لا ممكن تكون صادقة ممكن تكون صحيحة، لكن يقع عندك إشكال أنها قد تكذبان جميعا، قد تكذبان جميعا. إذا نقضت الكلية الموجبة بكلية سالبة قد تكذبان جميعا. وأنا أعطيكم مثال الآن كيف لما قلبنا الكلية الموجبة إلى كلية سالبة كذبتا القضية، الثنتين كلها صارت كاذبة. أقول لك الآن كل العلماء بارعون، هذه من جهة الواقع صادقة ولا كاذبة؟ هل كل العلماء بارعون؟ هذه كاذبة. لو أردنا أن ننقضها بالطريقة التي يستخدمها بعض الناس الذين لم يدرسوا المنطق، يقول نقيضها لا أحد من العلماء بارع، هذه كاذبة ولا صادقة؟ كاذبة ولا صادقة؟ كاذبة. فهذا ليس نقيض. الكلية الموجبة لا تنقض بكلية سالبة، إذا نقضتها بكلية سالبة احتمال أن تكذب هذه وتكذب هذه. طيب خلنا الآن ننقضها على طريقة المناطقة، سنقول إيش؟ كل العلماء بارع، كيف ننطقها؟ ننقضها، أحسنت، ليس بعض العلماء بارع، كذا صدقت إحداهما وكذبت الأخرى. كل العلماء بارع هذه كاذبة، هذه كل العلماء بارع كاذبة. ليس بعض العلماء بارع صادقة ولا مو بصادقة؟ ليس بعض العلماء بارع صادقة، هذه صادقة، هذه صادقة. إذن هنا صدقة، هنا صدقت إحداهما وكذبت الأخرى، أو كذبت إحداهما وصدقت الأخرى. طيب إذن النقض في الكلية الموجبة، النقض في الكلية الموجبة أن تجعلها جزئية موجبة. طيب كيف أنقض الكلية السالبة؟ كيف أنقض الكلية السالبة؟ لا شيء من الحجر بإنسان، هذه صادقة ولا مو صادقة؟ هذه صادقة. إذا هذه صادقة نقيضها لازم يصير كاذب. شوف بدون ما أكتب لك النقيض يجب أن يكون كاذب. إذا صار النقيض صادق أنا الآن أعتزل المنطق وألعنه ليل نهار. إذا صار النقيض صادق، إذا صار النقيض كاذب، هذه الآن لا شيء من الحجر بإنسان هذه صادقة. إذا صار النقيض صادقة مثلها أعرف أن المنطق كله خرابيط. خلينا نشوف النقيض. النقيض تبدل الكيف والكم، لا شيء هنا سلب بتخليها إيجاب، وهنا كلية بتخليها موجبة، بتخليها جزئية، بتقول بعض الحجر إنسان، هذه كاذبة، هذه صادقة، هذه كاذبة. النقيض دائما كاذب، دائما كاذب. طيب بعض البرتقال فاكهة، صادقة ولا مو صادقة؟ ليش يا نورة؟ ليش يا نورة؟ ليش يا يوسف؟ ليش؟ ليش هذه كاذبة؟ لأنكم ما حضرتوا معنا الدرس الأول، ما حضرتوا معنا الدرس الأول لما قلت لكم في المنطق لا نلتفت إلى مفهوم المخالفة، في المنطق لا نلتفت إلى مفهوم المخالفة. بعض البرتقال فاكهة صح صادقة وموافقة للواقع أن يوجد بعض البرتقالات فاكهة. تيجي تقول لي طب والبرتقالات الثانية؟ أقول لك يا أخي أنا ما قلت لك عن البرتقالات الثانية، أنا ما تكلمت، أنا قلت لك بعض البرتقالات فاكهة، صح ولا مو بصح؟ صح. فأنا ما تكلمت عن الجزء الثاني من البرتقالات، أنت فهمت بمفهوم المخالفة. فأنا أقول لك في المنطق خليك حنفي، ها خليك حنفي، لا تؤمن بمفهوم المخالفة. هذه صادقة ولا مو صادقة؟ بعد التهزيء الخفيف هذا صادقة ولا مو صادقة؟ هذه صادقة. نقيضها لازم يكون كاذب، لازم يكون كاذب. وش نقيضها؟ بدل الكيف والكم. اي احسنت. لا شيء من البرتقال فاكهة. ولذلك دائما يقول لك العلماء والمناطق وعلماء الكلام يقول الكلية الموجبة نقيضها جزئية سالبة، ويقول لك الكلية السالبة نقيضها موجبة جزئية موجبة. انت بعض الأحيان وانت تناقش مع واحد، وانت جالس كذا تناقش مع واحد، وجاك هذا الواحد ايش عطاك قضية كلية على طول بدون ان ايش، مثل قال لك يا اخي كل، يقول لك مثلا كل علماء الشريعة، كل علماء الشريعة علماء سلطة. هذه نسمعها كثير، يعطيك كذا قضايا في المناقشات، يعطيك قضايا ايش كلية على طول، يعطيك كلية موجبة، يقول لك يا اخي اصلا كل علماء الشريعة علماء سلطة. انت حتى تبطل هذه الكلية باختصار شديد تجيب نقيضها وتثبت النقيض وتصدق النقيض، فاذا صدق النقيض كذبت هذه القضية. ايش نقيضها؟ ليس بعض علماء، الآن الكل صار بعض والإجابة صار سلب، ليس بعض علماء الشريعة عالم سلطة. ليس بعض علماء الشريعة عالم سلطة. وإذا أردت أن تؤكد هذه المعلومة تقول له مثلا ابن تيمية مثلا كمثال، ولا عندنا الحمد لله كثير يعني مثلا ابن تيمية. الآن كونك أثبت أن ابن تيمية وهو جزء وجزئية يعني شيء واحد بس، أثبت أنه ليس من علماء السلطة، نقضت هذه الكلية الموجبة، نقضت هذه الكلية الموجبة. طيب أعطيكم مثال آخر، كثير في المناقشات ها وفي الحوارات تجينا هذه الكلية، تجينا دائما الكليات، هذه الكليات دائما نقضها سهل. يقول لك مثلا لا شيء من علماء الفلاسفة، خن إيش خن يقول لا شيء من علماء، عشان إيش؟ عشان تفرحون أعداء الأصول يفرحون. لا شيء من علماء أصول الفقه زنادقة، لا شيء من علماء أصول الفقه زنادقة. يجي واحد متحمس لعلم أصول الفقه في المحاضرة يقول لك ولا يوجد أحد من علماء أصول الفقه زنادقة، تجي أنت حاضر ها تجيب نقيضها وتصدق نقيضها. وش نقيضها؟ نقيضها بعض علماء أصول الفقه زنادقة، ثم تمثل وتؤكد على هذا تقول له كالسهر وردي الذي مات مقتولا، هذا عالم من علماء الأصول. الآن لما جبت لي أنا جزئية موجبة نقضت فيها الكلية السالبة، فهذا هو النقض، هذا هو النقض. ولكن يجي واحد يسأل سؤال، طب أو شيخ معلش خلنا إيش نقرأ كلام الشيخ ثم بعطيكم شيء مهم جدا حتى تفرقون به بين التناقض عند المناطق والتعارض عند الأصولين، مبحث التعارض، تعارض آية وآية، تعارض حديث وحديث. لكن خلنا نقرأ كلام الشيخ حتى لا يفوتنا. يقول الشيخ فصل في التناقض: تناقض خلف القضيتين في، خلف يعني اختلاف، اختلاف القضيتين في كيف، في الكيف. والكيف ايش هو الكيف؟ هو الإجابة والسلب. طيب لماذا ذكر الشيخ الكيف فقط؟ هذا سؤال لطيف، يلا من يجاوب؟ لماذا ذكر الشيخ الاختلاف في الكيف فقط؟ مع أن قلنا أنه في المسورة تبدل الكيف والكم، في المسورة تبدل الكيف والكم، في الشخصية الكيف بس. فلماذا قال الشيخ في التعريف قال تبدل الكيف؟ لأن تبديل الكيف يدخل في كل القضايا، تبديل الكيف يدخل في كل القضايا، أما تبديل الكم فلا يدخل في كل القضايا. قال الشيخ تناقض خلف القضيتين في كيف، وصدق واحد أمر قفي، يعني لا بد في التناقض أن تكذب واحدة وتصدق الثانية، أما إذا كذبتا جميعا هذا ليس تناقض، هذا يسمينه تضاد. طبعا لو كان معي وقت كان شرحت لكم مربع جميل جدا جدا جدا نستفيد منه في كثير من القضايا، يسمونه مربع المتضادات أو مربع المتقابلات، مربع جميل جدا لكن ما في وقت. فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله. إن تكن شخصية بدل الكيف بس. الشيخ قال ولو كانت مهملة بدل الكيف فقط. إذا كانت مهملة بدل الكيف فقط. خلينا نشوف هل هذا الكلام صح ولا لا. سيد القوم خادمهم. أو أبدل الكيف بقول ليس سيد القوم خادمهم. هل يمكن أن يصدقا جميعا؟ هل يمكن أن يصدقا جميعا؟ ليش يا إبراهيم؟ ليش ما يمكن أن يصدقا جميعا؟ إذا كنت تقصد سيد القوم تأشر على واحد صارت قضية شخصية، شخصية هذه مو مهملة، هذه شخصية. المهملة أن يكون لها أفراد، أن يكون لها أفراد. ألا يمكن أن يكون سيد القوم خادمهم وتقصد بعض الأفراد وليس سيد القوم خادمهم وتقصد بعض الأفراد؟ ممكن. إذن كلام الشيخ في المهملة أن تبدل الكيف فقط لا، ليس صحيح. طيب المهملة إيش نسوي فيها؟ المهملة حنا نقول المهملة في منزلة الجزئية. طيب الجزئية الموجبة كيف أنقضها؟ كيف أنقض الجزئية الموجبة؟ بدل الكيف والكم، بدل الكيف والكم. كلية سالبة، أحسنت. تقول إيش؟ لا أحد من سيد القوم خادمهم. كذا هذه كاذبة وهذه صادقة. إذا صدقت هذه كذبت هذه. وعليه فصححوا كلام الشيخ. ونحن طبعا نعتذر للشيخ أنه طبعا يجيني واحد يقول يا أخي يمكن الشيخ يثبت المهملة. أقول لك سيأتينا بعد قليل أن الشيخ قال بعظمة لسانه، ها يقول إيش؟ يقول والمهملة في قوة الجزئية. طيب إذا كانت المهملة في قوة الجزئية لماذا نقضها لا يكون مثل نقض الجزئية؟ نقض الجزئية أن تبدل الكيف والكم، مو تبدل الكيف بس. طيب فإن تكون شخصية أو مهملة، عاد هذه أنتم تصححون في الشرح، فإن تكون شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله. لا، حتى إيش؟ حتى المهملة تبدل الكيف والكم. وإن تكن محصورة بالسوري فانقض بضد سورها المذكور. إن كانت مصورة بكل انقض بضد الكل، قول بعض. إن كانت لا أحد قول إيش؟ بعض، انقض بضد السور. فتبدل السور وتبدل الكيف، تبدل الكم كل بعض وتبدل الكيف الإجابة السلب. الآن بدأ يفصل لك الشيخ هذه الحالات، الآن تفصيل أمثلة. فإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية، وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. وضربنا عليها الأمثلة، ضربنا عليها الأمثلة في آخر خمس دقائق. وإن كانت كلية مسورة، كلية موجبة ولا سالبة؟ إن كانت كلية موجبة فانقضها بجزئية سالبة، إن كانت كلية سالبة انقضها بجزئية موجبة، وهكذا. طيب في آخر خمس دقائق يا مشايخ أبعطيكم شيء مهم تفرقون به مبحث التناقض عندنا الآن ومبحث التعارض عند الأصوليين. عند الأصوليين التعارض بين آية وآية. المناطقة لما يتكلمون عن التناقض فيشترطون في التناقض، يعني التناقض أن تصدق أحد القضيتين وتكذب الأخرى، تصدق أحد القضيتين وتكذب الأخرى. فيشترط حتى تصدق أحد القضيتين وتكذب الأخرى أن يجتمعوا في شروط يسمونها شروط التناقض. شروط التناقض: واحد، وحدة الموضوع. لا بد أن يكون الموضوع واحد، الموضوع واحد. وعليه فلا تناقض بين محمد عالم وخالد ليس عالم. ما في تناقض لأن الموضوع مختلف، هنا محمد هنا خالد. اثنين، لا بد من وحدة المحمول. فلا تناقض بين زيد عالم وليس زيد شاعر، شاعرا، لأن المحمول مختلف، هنا عالم وهنا شاعر، المحمول مختلف. لا بد للتناقض أن الموضوع واحد والمحمول واحد. وعليه فلا يوجد تناقض بين في قوله تعالى وما رميت ما رميت إذ رميت. كيف هذه؟ يقول له في الأول ما رميت، بعدين قال له شو رميت. هذه يظن بعض الناس أن فيها نوع من التناقض، هذه ما في تناقض لأن المحمول هنا مختلف. طبعا الموضوع هو محمد صلى الله عليه وسلم، فالموضوع واحد لكن المحمول مختلف. الرمي المقصود به الإصابة، وما رميت يعني ما أصبت، إذ رميت إذ نثرت الرمل، لأنه جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيء من الرمل ونثره، فالمحمول مختلف. الرمي هنا غير الرمي هنا، اختلف المحمول، وعليه فلا يوجد تناقض بين الآيتين لاختلاف المحمول. ومن شروط التناقض أيضا أن يتحد المكان وحدة، هذه يسمونها وحدات، وحدة المكان هذه يسمونها وحدات ال وحدات الإيش وحدات التناقض. طبعا أنا إذا استعجلت في الشرح ترى أنسى وأضيع، هذه يسمونها وحدات التناقض، وحدة الموضوع، وحدة المحمول، وحدة المكان. لازم المكان إيش؟ مكان واحد. ولذلك لا تناقض بين زيد جالس زيد ليس جالس. تقول لي كيف زيد جالس وزيد ليس جالس؟ أقول لك المكان مختلف، زيد جالس في المكتبة، زيد ليس جالس في إيش في المطبخ. إذا اختلف المكان ما في تناقض. وعليه لا يوجد تناقض بين قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون، نفى عنهم النطق، ثم قال لما بعثهم من مرقدهم قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، قالوا هنا نفى النطق وهنا أثبت النطق. في تناقض؟ لا ما في تناقض. ليش ما في تناقض؟ لأن المكان مختلف. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذنهم فيعتذرون. وين يعتذرون؟ يوم وقت الحساب، في مكان الحساب. هنا أول ما يقومون من القبور. لا يوجد تناقض لاختلاف المكان، إذن لا بد من التناقض. وحدة المكان، وحدة المكان. أيضا من شروط التناقض لا بد أن يتحد الزمان، وحدة الزمان، يتحد الزمان. زيد صائم، زيد ليس بصائم. أنا أقول لك ما في تناقض بينها. ليش؟ زيد صائم اليوم، زيد ليس صائم بالأمس. أيضا لا بد من وحدة القوة والفعل. القوة يقصد بها المناطق القدرة. يعني مثلا تقول أنت لشخص، تقول له أنت عندك قوة، القوة المتعقلة، أنت تستطيع أن تتعلم، عندك القوة المتعقلة، عندك يعني القدرة على التعقل والتعلم، عندك القوة اللي مثل ما يقول الشيخ هنا، يقول القابلية. أحسن، هي القابلية. الفعل لا، هو أن تفعل الآن. فأنا أقول لك مثلا الخمر في الدن الذي يوضع فيه الخمر، طبعا ما رأيناه إن شاء الله ولا أحد رأى منكم، الخمر في الدن مسكر. ثم أقول الخمر في الدن ليس مسكر. كيف يكون مسكر وليس مسكر؟ يقول لك هنا اختلف القوة والفعل. الخمر في الدن مسكر يعني عنده قوة الإسكار، عنده إمكانية الإسكار. الخمر في الدن ليس مسكر، أي ليس لم يكن مسكرا بالفعل، يعني لم يسكر أحد بالفعل لأنه ما زال في الدن، لكن هل عنده قابلية؟ عنده قابلية. هنا اختلف القوة والفعل، اختلف القوة والفعل. الشرط السادس، طيب نختصر نقول الشرط السادس هو وحدة الكل والجزء، وحدة الكل والجزء. أقول مثلا فاطمة جميلة، أقول لك فاطمة ليست جميلة. معنى واحدة، فاطمة تزعل الحين. فاطمة جميلة، فاطمة جميلة أقصد أنا جميلة وجهها جزء. فاطمة ليست جميلة يعني ليست جميلة كلها. إذا من جهة الجزء جميلة، من جهة الكل ليست جميلة. ثم عندنا وحدة الشرط، وعندنا وحدة الشرط، وعندنا وحدة الإضافة. وحدة الشرط مثل أن أقول المال فاطمة ممنوع الزكاة ممنوع الصرف صح، هذا وقتك هذا تقولي ممنوع الصرف وأنا حين بخلص الشرط مثل تقول ليس يقول مالي فيه الزكاة، مالي ليس فيه الزكاة، يقول هنا اختلف الشرط، مالي فيه الزكاة إن بلغ النصاب، مالي ليس فيه الزكاة إن لم يبلغ النصاب، هذا يقول لك لابد من اتحاد الشرط. اتحاد الإضافة أقول زيد أب لعمر، أضفت الأبوة لعمر، زيد أب لعمر، زيد ليس أب لخالد، هنا ليس في تناقض لاختلاف الإضافة، لاختلاف الإضافة. طيب هذه الشروط إذا اجتمعت كلها، وحدة الموضوع والمحمول والمكان والزمان وقوة الفعل والكل والجزء والإضافة والشرط، إذا اجتمعت كلها يا تكذب أحدهما، لابد أن تصدق أحدهما وتكذب الأخرى، ويحصل التناقض المعروف عند المناطق. طيب التعارض عند الأصوليين، التعارض عند الأصوليين ليس تناقض، ليس تناقض، لأنه يوجد فيه يا اختلاف في الموضوع، يا اختلاف في المحمول، يا اختلاف في المكان، يا اختلاف في الزمان، يا اختلاف في القوة والفعل، يا يا يا يا إلى آخره، فليس ولا تضاد، لا ليس تضاد، هذا تعارض في الظاهر، تعارض في الظاهر، ويمكن الجمع بينهما. وبهذا نكون انتهينا من الاستدلال المباشر الأول التناقض، وغدا بمشيئة الله نأخذ الاستدلال المباشر الثاني التعاكس، ثم سندخل في الاستدلالات غير المباشرة التي هي الأقيسة المنطقية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ثم ثم بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.